أسماء الله الحسنى: الكريم الأكرم. ما غرك بربك الكريم؟ اقرأ وربك الأكرم. الكريم أي كثير الخير عظيم النفع الذي يتبرع بالإحسان من غير جزاء، والأكرم كثير الخير الذي لا يوازيه كريم. ورد اسم الكريم 3 مرات، أما اسم الأكرم فورد مرة واحدة.